بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول وكره ترتبه للإمامة. تقدم بيان أن ما يشغل عن الاعتكاف يجب أن يتقى ويترك، لكن هذا الشاغل ليس على حالة واحدة، إذ في هذا الذي يشغل ما فيه شائبة التعبد، ما فيه شائبة العبادة، وفيه ما هو فعل مجرد. أما الفعل المجرد الذي يرفع حقيقة الاعتكاف فهذا ممنوع ويترتب على إتيانه البطلان، وذلك كالخروج من المسجد أو الاشتغال بما ينافي العبادة داخل المسجد وما تقدم ذكره مما يبطل الاعتكاف. أما هذا الذي فيه شائبة العبادة فإنه إن نظر إليه من وجه، فمن جهة أنه من العبادة فإنه قد يكون مقبولا، وإن نظر إليه من جهة أنه فعل ليس مندرجا في حقيقة الاعتكاف فإنه سيقضى ببطلان هذا الاعتكاف الذي وقع فيه. ومن ثم فلا بد من الجمع بين الاعتبارين معا، والذي انتهى إليه النظر الفقهي في هذا هو القضاء بالكراهة جمعا بين الدليلين. إن إذا اعتبرنا العبادة في الأصل أن نقول هذا جائز لأنه مندرج في العبادة، وإذا كان مندرج في العبادة فالاعتكاف عبادة، كل ما يكون عبادة فهو مندرج فيه لا إشكال. لكن إذا نظر بأنه ليس من جنس الاعتكاف لأنه عبادة مستقلة له حقيقة منفصلة، فإن هذا يشعر بأنه فعل غير داخل في الاعتكاف. ولما لوحظ هذان الاعتباران معا قضي بهذا الذي ذكر وهو الكراهة. ومن المفردات هذا الذي مفردات هذا الذي فيه هذه الصفة أن يكون المعتكف إماما يصلي بالناس، يصلي بالناس، ولم يكن هذا الأمر مما وجب عليه، فإن كونه في آخر المسجد يستلزم في حال كونه إماما أن يمشي إلى المحراب حيث يصلي، وهذا الشغل قالوا بأنه ينافي الاعتكاف، هذا المشي ينافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف مفهومه هو اللزوم، لزوم مسجد لزوم، قالوا بأن هذا المشي ينافي الاعتكاف، ومن ثم قالوا بالكراهة. والذي ينبغي على طالب الفقه أن يتعلمه هنا ليس هو هذا الحكم، طريقة بناء الحكم، أن بناء الحكم هذا يحفظ ويردد وليس هو المراد، بل المراد كيف بني الحكم وعلى ماذا بني ومنهج الفقهاء في هذا البناء، هذا هو الذي يتعلق به القصد الأول في دراسة الفقه. ذلك أنه عرض لهم هنا أمران مختلفان، الترتب والإمامة، الترتب للإمامة، الإمامة عبادة لأن هذا مما يعبد به الله سبحانه وتعالى من جمع الصلاة ومن القربات، ولكن هذا فيه مخالفة لحقيقة الاعتكاف لأن الإمامة عبادة مستقلة والاعتكاف له حقيقة مستقلة. فإذا نظرنا إلى أن هذا ينافي هذا بالماهية فإن هذا يوجب المنع، ولكن إذا نظر إلى أن الإمامة عبادة فإنه سينظر فيه بأنه يجوز في الاعتكاف لأنه عبادة. هذه الآن المثال ينفعك كثيرا في مواضع تعارض المناطين وقد قدمنا كثيرا في كلام سابق أن أي مسألة تعرض للنظر الفقهي أهم ما ينظر فيه الناظر فيها هو ما تعارض فيها من المناطين أو المناطات. هذا هو الذي عليه العمدة في الفقه. فلو فرضنا مثلا أي أن مسألة معينة وطرحناها للنظر فإن ما يتعلق به النظر فيها هو هذا. هذا الشيء احتاج إلى البيان. فرضوا مثلا أنه جاء إنسان وسألك عن مسألة، أي مسألة كيفما كانت، فأنت أول ما يقع عليه ذهنك في هذه المسألة أنك ستجد فيها مناطان متعارضان. دو الغالب في المسائل، لما إذا كانت المسألة مجمع عليها وكذا فهذه الحقيقة أمرها بين. هذه المسألة التي تعرض في النظر فيها مرتبتان. المرتبة الأولى تحقيق المناط وهو العمل الأول، الثاني بناء الحكم إما بالجمع إن كان ممكنا، إن كان الجمع ممكنا، وإما بالترجيح إن تعذر الجمع. خذوا هذه المسائل الآن التي عندنا هنا، إمامة المعتكف، إمامة المعتكف، أن يتولى المعتكف الإمامة. الفقهاء عندما تحدثوا هنا ذكروا بأنهم يرون أنه يوجد في هذا ما ينافي الاعتكاف، أخرجوه وقالوا بأنه المشي إلى المحراب من آخر المسجد إلى إلى إلى حيث سيصلي بالناس، عادة يكون هذا في المحراب. هذا الآن المناط الأول، ولكن هذا يجب عليك أن تعرف أولا من تحقق وجوده ومن تأثيره. عاد غادي تعتبر المناط موجود، كتسمى تحقيق المناط. هنا الإمامة عبادة، وإذا كانت عبادة صارت مثل الذكر وتنفل وقراءة القرآن، لأنها مندرجة تحت حقيقة العبادة. إذا نظرت إلى أن الإمامة عبادة لأنها فرض كفاية وفيها الأجر والثواب لمن قام بها، أقول هذا لا منافاة بين هذا الوصف وبين الاعتكاف، ثم كاينش منافاة. إذا في الأصل أن أقول بأنه مندرج في الاعتكاف، أنه عبادة. ولكن إذا نظرت إلى أن في ذلك المشي من أول المسجد إلى آخره، ثم إن الإمامة منفصلة عن حقيقة الاعتكاف باعتبار أن هذه عبادة وهذه عبادة، بينهما اختلاف في الذات، فهنا سيكون عندك الملحظ هو التباين بين الإمامة وبين الاعتكاف. إذا العمل الأول الذي ستأتي به، وهذا فقط لمعرفة المنهج الفقهي الذي يصار عليه في تحليل المسائل، أول شيء أنك ستحقق هل يوجد هذا أو لا يوجد. فإن وجد فإنك تقرر تأثيره، واش هو مؤثر أو غير مؤثر. إذ مما يعرض في هذا المقام أن يقول لك قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مشى مع من؟ مع صفية. صفية يشيعها قلبها قلب معها. إذا كان هذا المشي الآن قد ثبت أنه مؤثر، سيكون حينئذ هذا المناط معتبرا. أما إذا ورد في الشرع ما يدل على إلغاء تأثيره، هذا لا يمكن حينئذ أن يلتفت إليه. ولكن ما تشوفش أنت الحديث فقط، وهذا أمر آخر، لا بد أن تنظر في ذلك الحديث هل يدل على نفي التأثير أو لا، أن دلالة هذا الفعل على الحكم يجب أن يكون بعد أن يكون ذلك الاحتمال الذي تمسكت به هو الراجح. زين، الفعل النبوي ذهب مع صفية حتى شيعها وقلبها، خلاص مزيان. ولكن راه الفعل راه بحال اللفظ، راه بحال اللفظ الظاهر، يحتمل جملة من المعاني. لكي يكون هذا اللفظ دالا على الحكم الذي تريدوه يجب أن تنتفي هذه الاحتمالات ليصفو لك الاحتمال الذي تتمسك به، وحينئذ تستدل. أما إذا وقعت الاحتمالات المتعارضة فإنه حينئذ الدليل لا يصلح مؤثرا، لأن الماهية هي المحكمة. بما المعنى واضح؟ جاء شخص فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى من محل اعتكافه إلى حيث شيع زوجه صافية، أليس كذلك؟ غادي سيأتي إنسان ويقول هذا المشي الآن، هذا المشي لأي سبب وجد؟ هل له سبب أوجبه أو هو مباح؟ إن كان حينئذ مباحا وكان هذا مما يمكن أن يكون فعله عن اختيار، سيكون حينئذ المشي هنا لن نلتفت إليه وإن قاله المالكية ما غاديش نلتفت إليه، يقول المالكية ولا غير المالكية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألغى تأثيره. أما إذا قلنا بها أن المشي موجود ولكن اعترضت لنا احتمالات فيه، يبقى الدليل غير صاف في إنتاج الحكم الذي نريده وهو عدم التأثير. هذه طريقة تتبع. ثم إذا كان هذا مسلما وهذا مسلما، نبدأ أولا في طريقة الجمع، فإن أمكن الجمع فهو الذي يصار إليه، وهذا ما ذهب ما ذهب إليه هنا فقضي بالكراهة، وإن كان لا يمكن الجمع حينئذ يصار إلى الترجيح، وهذه مرتبة لسنا محتاج إليها في هذه المسألة لعدم وجود موجبها. واضح كيف ينظر في الفروع على الدوام، هذا هو التحقق. ولكن أين يقع الغلط؟ يقع الغلط كثيرا في المرتبة الأولى، هي التي يكون فيها الغلط شديدا، تحقيق المناط والنظر في تأثيره، هذه التي يكون فيها الغلط. أن مثلا إذا كنت جالسا مثلا يستفتيك الناس والناس يطرحون الأسئلة، ثم لاحظت أن هذه الأسئلة التي تأتيك فيها أمران متعارضا، أنه سيقول قولا وسيذكر ما يعارض، سيذكر طرفا من القول وطرفا يعارضه في الحكم، ماذا تفعله؟ ما الذي ستفعله؟ أولا يجب أن تحقق وجود هذا الوصف، هو موجود أو غير موجود. ثم إن كان موجودا لابد أن تنظر في تأثيره، واش معتبر أو غير معتبر شرعا. واضح. هنا المشي عند المالكية كما ترون اعتبروه، ولكن رأوا أيضا أنه أن هذا فعل عبادي، ومن ثم قضوا بهذا الذي سمعتم. ولن يمكن لك أن تنتفع بالفقه ما لم تصنع لك مسائل من نفسك، أن تطرح لك جملة من الفرضيات الفقهية ثم تشتغل بها، كما تشتغل مثلا بالأعمال الحسابية وبالفرائض في الميراث. لأن الإنسان الذي إذا علم كيف يستخرج الفريضة فإنه يشتغل بفرض الصور، ثم ينزل الفقه والحساب والعمل حتى يتكون، حينئذ ينتفع. أما إذا بقي فقط في المسألة التي قررت دون المسائل التي يفرضها فلن ينتفع بشيء، بل سيبقى إدراكه محصورا فيما ذكر، وبقي بحر المسائل والصناعة بدون أن يصل إليه. ونسيت مشي أنت تبقى تجلس في البيت ما، ولم تفرض مسائل ولم تفرض صور ولم تفرض أمور، ولم تمشي على منهج تحقيق المناط ولا على تأثير المناط ولا على طريقة الجمع ولا على الترجيح، ثم تقول لقد قرأت الفقه. الفقه هو هذه التجليات التي تكون في مقام النظر وتحتاج إلى بناء الأحكام. الحكم هنا ما كان واحد الحكم، هنا كان الأحكام ثبوت المناط تأثيره، ثم كيف يمكن أن نبني الحكم الفقهي فتتبدو مراحل ديال الأحكام. لما غنش الخوف ما يمكنش أنك تقرأ في الفقه حكم كراهة الإمامة ثم تذهب. ماذا قرأت الآن؟ قرأت حكم الفعلي، لكن أين الأحكام الأخرى التي يجب أن تكون هي الفقه الحقيقي؟ هي الفقه، لأن هذه آخر مرحلة. على كل فقد قرر أن الذي هو معتكف لا يكره له أن يتولى الإمامة، والعلة ما سمعتم. وهذه العلة هذه بحالها بحال الحديث الصحيح والباطل، باش ما تبقاش تضحك على راسك. ما تظنش بأن سفر لقيت العلة راه العلة سفر ستنجيك من السؤال. إبداء العلة بداية النقاش وليس منتهى النقاش. خرجت العلة تجيك الأسئلة التي تتعلق بها، قد خصت ببحث طويل في كتب الأصول كي تسمى قوادح في العلة. نعم إيه. أه؟ شوف هذا كي لكان ممكن باش نسمعك بعيد شوي. الشيخ إذا طردنا علة المشي فهل المعتكف يكون مخاطبا بآخر الصفوف وعليه يكره له إتيان الصف الأول؟ هو إذا اعتبرنا أنه يجيب عليه في الصف وأن صلاته منفردا باطلة يجب عليه أن يمشي إلى الصف، لأنه حينئذ خطب بالوجوب. أما عندما يرى بأنه يجوز له أن يصلي حيث هو فإنه يبقى في محله ويصلي، ومع شيء من الكراهة في ذلك أيضا. هذا هو الفعل الثاني، إخراجه لحكومة إن لم يلد. كذلك أيضا لا يخرج المعتكف للحكومة، وفي المسألة تفصيل. دابا هذه المسألة أيضا فيها نفس الأمور التي تقدمت، رجل معتكف في المسجد تلبس بالعبادة ولكنه مطلوب للقاضي في أمر فيه حقوق الناس، فيه أمور تتعلق بحقوق الناس. أنا مرة أخرى مناطان متعارضا، أليس كذلك؟ يخرج من أجل أن ينزع منه حق الناس ولكنه تلبس بوصف له حرمته اللي هو الاعتكاف. ما الذي يقدم هنا في هذه الحالة؟ قدم حق الاعتكاف، قدم حق الاعتكاف لأنه هو الذي يفسد بالخروج. أما الحق فإنه سيعطى لهذا الشخص في سائر الأزمنة التي تستقبل. هذا هو الأصل. إذن انظر الآن إلى أحوال المناظر. حق هذا الشخص لن يضيع، فمتى خرج هذا المعتكف قضي بما يقضى به فيما بينه وبين ذلك الشخص صاحب الحق. إذن فالاعتكاف هنا هو الذي يقدم لأنه هو الذي يفسد بالإخراج، ثم إنه عبادة والله تعالى نهى عن إبطال الأعمال، والمتسبب كالمباشر، إلى آخر ما يمكن لك أن تقرره من أدلة في هذا المقام. لكن متى يكون هذا، متى يكون حق المعتكف مقدما على حق صاحب الذي يطلبه بالحق؟ إذا كان حق ذلك الشخص لن يضيع. أما إذا كان سيضيع وأنه سوف يقع عليه الظلم ببقاء هذا في الاعتكاف، فإنه حينئذ يطلب خروجه يخرج، لأنه اشتدت الآن الجهة الأخرى، جهة الحق اشتدت على جهة الاعتكاف، فوجب حينئذ أن فوجاز حينئذ أن يخرجه القاضي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا يبقى ماضيا ما لم يكن المعتكف ملدا. الملد هو الذي هرب من حق عليه إلى هذه العبادة، عليه دين، أو فعل فعلا يستحق عليه السجن، أو ما جرى مجرى ذلك من الحقوق التي تقع عادة على الناس. فلما رأى أنه سيحاكم سيطلبه الغرماء بأموالهم ذهب إلى المسجد فاعتكف دفعا لهذا الحق. هذا الشخص هذا الاعتكاف الذي فيه ليس اعتكافا يمنعه من إخراجه. وإذا أردت أن تبحث في جهات أخرى في المسألة فهذا ليس محل الكلام، كان تقول هل يصح هذا الاعتكاف أو لا يصح، هل يبطل أو لا يبطل بهذه النية، مسألة أخرى. المهم في هذا المقام هو أن هذا الشخص الذي هرب من أداء حق الناس من وقوع السجن عليه أنه يخرج ويحاكم، ثم بعد أن يؤخذ منه حق الناس يقضي ما عليه من اعتكاف وهو باق في ذمته، لأنه واجب في حقه بالشروع فلا بد أن يكمله، فينتقل من حالة التطوع به إلى حالة الوجوب. نفس الطريقة التي قدمناها في المسألة الأولى هي التي تعمل بها في هذه المسألة، أن تنظر أولا هل تلبس هذا بالاعتكاف، ثم تنظر لكن بحث فقهي هل تلبس بهذا بالاعتكاف، هل هذا الشخص الآن الذي ادعى الحق عليه ثبت له حق المدعي الحقيقي، فإن كان شيء من ذلك لم يحصل فإنه لا كلام لنا حينئذ فلا نطلب حينئذ الحكم. أما إذا تحقق شيء من هذا فحينئذ ينظر فيما سيصار إليه من الحكم. هذا رجل معتكف فالاعتكاف له حرمته ولكن عليه الحق، إذا نظرنا إلى أنه معتكف فهذا له حرمته لا يخرج من المسجد، ولكن عليه حق الناس، أي حق الناس، وحق الناس معنى أن هذا الشخص يجب أن يحضر للحكومة عجل أن يؤخذ منه هذا الحق. هنا تعارض أمران شرعيان. إذا كان قبل أن تأخذ في الحكم حقق المناط بعده هو الأول، واشهد معتكف أو غير معتكف، حققه هو معتكف، ثم حقق هل عليه حق الناس أو ليس عليه شيء، ما تحكمش حتى تحقق، لا تسرع بالأحكام حتى تتحقق من وجود موجب البحث عن الحكم، فإن كثيرا من الخطأ يقع في هذه المرتبة، هذه أن مسائل في الترتيب السابق تحقق المناط شهادة معتكف، ثم بعد ذلك تحقق هل عليه حق الناس، ثم بعد أن تجد هذا الوصفان انظر إلى تأثيرهما، ما الذي سيلغي تأثيرهما، قواعد الشرع أو الفعل النبوي أو قوله، ما الذي يلغي هذا المناط، المناط موجود ولكنه لا تأثير له. كثيرا ما يقع هذا في الأحكام الشرعية، يكون مثلا الوصف موجود المناط موجود متحقق، كيجي الحديث كيلغي الحديث تأثير لا يمكن أن تحكم به لأن الشرع ألغاه. وكذلك أيضا قد يكون هذا مثلا بالنظر ضعيفا ويتقوى بالآثار ويتقوى بالفعل النبوي أو بالقول النبوي أو ما شابه ذلك. لذلك الفقه راه ما كيبداش فقط في الحكم، راه يبدأ بهذا الترتيب، وجود المناط تحقيق وجود أولا مفهوم ديالها، لأن ما يمكنش أن تأخذ الآن تحقيق المناط دون المفهوم، سيكون عندك حقيقة الاعتكاف ويكون في ذهنك ما هو معنى حق الناس، هكذا بهذا العلم هذا تبدأ الرحلة، فتبحث عن تحقيق المناط في المحل، ثم تنظر في المقابل هل يوجد المناط المعارض، ثم تقر على المناط الأول هل له تأثير أو ليس له تأثير، ثم بعد التأثير حينئذ تبدأ في الحركة بناء الحكم. فإذا بدأت في حركة بناء الحكم فأنت هنا بمسلك الأول والجمع، المسلك الثاني والترجيح، هذه الطريقة المتبعة. الخطأ الأكبر يقع في مرحلة الأولى والثانية والثالثة، مفهوم ما كاينش، لا يعرف معنى الاعتكاف ولكنه يحقق وجوده. وهب أنه موجود، واش محقق في المحل؟ يعني تحقق المات وصل إليه، ثم إذا تحقق المات واش عنده تأثير وليس له تأثير؟ هذا أمر لا بد منه في الفقه. وإلا فإنه لا يمكن للشريعة أن تحكم إلا في جزء فقط، أما الأجزاء الأخرى التي هي الأساس فإنها تلغى فيه، وبذلك يكون ذلك الفقه باطلا. إذن الفقه إذا أردت أن تنظر فيه وأردت أن تصححه أو أن تحققه تكون عندك هذه المرحلة، تكون حافظا للحدود، المساقات، البايع، الإجراء. إذا دخلت في أي عقد فأنت تنظر بما سبق ذكره من الترتيب. وعلى كل، فهذا الشخص إذا كان في الاعتكاف، إذا كان في حالة الاعتكاف فالأصل هو أن يترك، لأن له حرمة هذا الذي قام به من عبادة، لكن بالتفصيل الذي سبق ذكره. وجاز إقراء قرآن. وجاز إقراء قرآن، كمل. وسلامه على من بقربه. نعم، وجاز إقراء القرآن، لكن إقراء القرآن يعني أن الإنسان يقرأ القرآن على الآخر وهو معتكف، هذا سائغ لأنه غلبت فيه جانب العبادة. أما إذا كان من جهة التعليم والتعلم فقد غلب فيه شيء آخر، هاد الشائبة التي في التعليم والتعلم لوحظ بأنه يقضي بالكراهة في هذا الفعل. أما أن يقرأ القرآن ويستمع له والآخر ينتفع بالقراءة والآخر ينتفع بالاستعمال فهذا لا ينفي الذكر. وكما ذكرنا راه ما يمكنش نتحركوا هنا بدون مفاهيم، ما يمكنش الفقه أنه يتمشى لنا بدون قواعد بدون مفاهيم. ملي كنقولوا الذكر راه خصنا نكونوا حافظين معنى الذكر، أنا نقول لا قراءة القرآن من الذكر، تعليم القرآن من الذكر، تعليم العلم من الذكر، كتابة المصاحف من الذكر، كتابة العلم من الذكر، نكون حينئذ قد خرقنا حدود الذكر. الذكر الذي يؤتى به في الاعتكاف التهليل والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والنوافل وما جرى مثل ذلك. أما ما فيه شائبة أمور أخرى فإنهم أخرجوه من الذكر، لكن قراءة القرآن أو سماع القرآن فهذا من الذكر لأنه لم يختلط بشيء مما يمكن أن يخرجه عن حقيقته. نعم. فرع الآخر، سلامه على من بقربه. هذا لا يرفع حقيقة، هذا لا يرفع حقيقة الاعتكاف، حقيقة الاعتكاف. ومن المعروف أن الذين تقدموا من أهل النظر في الفقه أنهم إذا جاءتهم صورة وقدرت فهمهم أو أخلت بنظام الافتراض في الفقه فإنهم يتوقفون، يقول هذه الصورة خاصة البحث. دابا سلام على من بقربه، هذا السلام الآن لماذا جعلوه بأنه ليس مكروها؟ لماذا قضوا فيه بأنه ليس مكروها؟ لماذا؟ هذا هو الأهم في ذلك، وأنه حركة لسان كذلك، ولم يصحبه شيء مما يخرجه عن العبادة، أن هذا مما أمر به شرعا من الأمور السبعة التي أمر بها. ثم إن هذا مطلوب إذا كان هذا الشخص من أين؟ بقربه، حيث لا يحتاج إلى رفع صوت ولا إلى مشي، لأن فهذا لا ينافي ماهية الاعتكاف. ثم قال وتطيبه. وجاز له تطيب، نعم تطيب جائز للمعتكف لأن التطيب لا ينافي الاعتكاف. وإن كان في الحقيقة التطيب قد كره للصائم فذلك من أجل ما قد يكون من التطيب للصائم من الضرر بالذين يشمون رائحة الطيب، مما قد يهيج فيه ما يهيج ما هو معروف. أما هذا الذي في حالة الاعتكاف فإن هذا في من أنهنه، أولا لا يوجد نساء، ثانيا أنه في حالة في المسجد، هو في المسجد وتلبس بالاعتكاف وليس معه النساء. لكن لو كان هذه لو كان النساء في المسجد سيرجع نفس الحكم، سيرجع الحكم مرة أخرى وستقع الكراهة وكراهة التطيب للمعتكف أيضا، لأن العلة أيضا وجدت في هذه الحالة. إذن التطيب للمعتكف جائز وقد ارتفعت الذريعة فرفع الحكم، وعندما يكون الإنسان صائما فإن التطيب لا يجوز له، قد تقدم بحث ذلك في باب الصيام. ثم قال تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وجاز له أن ينكح بفتح الياء أي يعقد لنفسه، وينكح بضمها أي يزوج من في ولايته بحجر أو رق أو قرابة، إذا كان ذلك بمجلسه بغير انتقال ولا طول وإلا كره. هل يجوز للمعتكف أن يتزوج وهو في المعتكف؟ قالوا بأن هذا من المباحات التي لا ترفع حقيقة الاعتكاف، هكذا قضية، لا يرون في ذلك مانعا. إذن المسألة هنا تحتاج إلى النظر. كيف قضوا في بعض الصور التي مضت بالكراهة وهنا قضوا هنا فقط بالجواز؟ إذا لاحظتم مرتكز فيما سبق الذي فيه الكراهة فيما سبق في الكراهة، فتجدون أن أهم ما يتمسك به في ذلك هو الشغل الذي يدل عليه المشي. أما هذا الذي يتزوج فإنه يتزوج بماذا؟ باللفظ، باللسان، وهو جالس في محله ولا يزيد على ما هو ضروري في باب الزواج. فإذا قال مثلا هذا زوج وهذا تزوج وكانت العبارة تدل على القبول والرضا، انعقد العقد وانتهى الأمر. فكون الزواج هنا مخفف فذلك لأنه متعلق به بفعله اللسان وليس بفعله البدن، ولذلك قيدوا هذا الزواج به لأن لا يكون أن يكون ذلك في مجلس، وأن يكون بلا طول أن يكون في مجلس المحل الذي جلس فيه المعتكف، وأن يكون بلا طول، لأنه إذا كان طويلا فإنه يؤثر في حقيقة الاعتكاف إذ يرفع فيه العبادة. هذا وجه المسألة. نعم، هذا الآن متمسكات التي قالوا بأنها لا تنفي الماهية، هذه الأشياء التي جوزوا قالوا بأنها لا تنفي الماهية، والأخرى التي قضوا بأنها يجب أن تبعد قالوا بأنها تنفي الماهية. وأنت باعتبار أنك الآن عرفت المعتمد عليه في هذه الأحكام، لا بد من أن تنظر في المطابقة، وفعلا الزواج لا ينفي الماهية، ألا تصحبه أمور قد تؤثر في الاعتكاف؟ هذه أسئلة ترد عليك أنت، أن هذا الفقيه قصار أمره أنه بين لك المأخذ والمعول عليه، وأنه نزل حكم الاعتكاف الذي أمر الله به بتمامه في هذه الصور، وأنه لاحظ ما يؤثر وما لا يؤثر، ولكن هذا لا يعفي الفقيه من مزيد من النظر والباحث والاشتغال بالأمور التي ترد على الأذهان. أن الغرض من الفقه ما هو؟ الفقه عنده حركة، ما عندوش ماشي معلومات، هو حركة في الأذهان والنفوس تستثار عند وجود المثير. وشفت المراد ري حالة تحدث للناظر عندما يكون شيء ما مما يثيرها في الخارج. القصد ديالنا احنا من هذا الكلام كامل ما هو؟ بيان المثيرات التي يجب أن يتربى الناظر في الفقه على أن يطور فيها النظر عند وجودها. وإليك البيان. مثلا أنت تقول بأنك تتعبد الله تعالى بما تأخذه من الألفاظ، هكذا كل المسلمين هكذا يقولون، كل المسلمين يقولون نتعبد الله بما نخوض من الألفاظ. خلاص تتعبد الله بما يخوض من الألفاظ، جاءك حديث إذا ماذا؟ أي حديث كيفما كان، شنو الحديث؟ إذا ولغ الكلب إذا ولغ الكلب، رأى عندك هنا أنت تعبد الله بالحديث، أنت تعبد الله بأخذ العلم من الألفاظ، أليس كذلك؟ هذه الألفاظ التي عندك الآن لكي تأخذ منها ما تتعبد الله تعالى به، يجب أن تكون مثيرة للفقه داخل النفس حتى تصل إلى الفقه. كثير فيك هذه ألفاظ المادة الفقهية الأصولية حتى تصل إلى الفقه. أما إذا جاءك هذا النص وأنت جامد الحجر، لا يمكن لك أن تتعبد الله تعالى بأن تأخذ العلم من اللفظ نهائيا، لا تستطيع. ولذلك إذا ولغ الكلب هنا فقه، وهو مجموعة من الاحتمالات التي تثار في النفس عند سماع هذه الألفاظ. هل إذا الآن الشرطية تستلزم التكرار في الفعل الذي وقع بعدها أو لا؟ أو لا تستلزمه؟ هل كلما ولغ الكلب وجب التكرار؟ ينبني على ذلك أن تكرر الغسلات بعدد الولاغات. إذا كانت ثلاثة دير 21، إذا كان مرتين 14، هذا محتمل. الكلب هنا وش المقصود به هنا؟ الجنس أو لا؟ ماذا لو ولغ في الإناء 20 كلبا، كم تغسله؟ تغسله لكل كلب سبعة ولا تكتفي بسبعة مرة واحدة؟ أنت تريد أن تتعبد الله تعالى بأخذ العلم من الألفاظ، يجب أن تكون هذه الألفاظ تثير فيك ما يمكن أن يوصلك إلى الفقه الصحيح في محل أخذ الحكم. أما دابا أنت عاد كتهضر حلالك الكلام فأطلقت اللسان، أنا كنخذ الدين ديالي من الكلمات، هي كل المسلمين يأخذون من الكلمات دينهم من الكلمات، لكن كيف تستطيع أن تأخذ الدين من الكلمات دون أن تثير فيك هذه الكلمات هذه المثارات العلمية التي يجب أن تثار؟ كيف يمكن هذا؟ أنت جئتي وجمدتي على الظهر ديال اللفظ بدون أن ترى الطبقات والاحتمالات والمعاني المستوطنة داخل النص، كيف يمكن أن تصل إلى الفقه؟ على أي هذا عند من يقول بأنه يأخذ الفقه من الألفاظ أو الدين من الكلمات، ما عندناش مشكل، كل المسلمون يعتبرون هذا واجبا شرعيا، لكن الفرق بينهم ما هو؟ أن شخصا إذا سمع إذا طار في نفسه كل ما يتعلق بإذا من المعاني والاحتمالات الدراسة الأصولية والبحث والمناقشات التي كانت تدرس فيها إذا الماضي، إذا دخل عليه أدوات الشرط هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي؟ كل ذلك ينهمر على ذهنه ويحضر في نفسه. وكذلك الكلب أيضا هذا الألف واللام لا بد أن تكون قد أثارت في نفسه ما يجب أن يثار فيها من المعاني ومن الاحتمالات ومن الاحتمال المتعارضة إلى آخره. فإذا كان هذا هو الذي حصل فهذا يمكن أن يقال بأنه يأخذ الدين من الألفاظ، هذا أمر واجب. ولذلك الجهد الآن جهد العلماء ديال الدلالة، ما هو جهده؟ ما الذي يمنعونه للدارس للفقه لأصول الفقه؟ شنو هي المادة العلمية التي تعطى لهذا الدارس للفقه؟ تعطى له هذه المادة التي تثار عند سماع الألفاظ، هذه المادة هي التي تثار بمجرد ما يسمع هذه الكلمة تهيج في نفسه هذه المادة المعرفية، ومن ثم يسرح النظر مزودا بالقواعد، مزودا بالمناهج، مزودا بالترجيعات، فيمضي على معالم كل من تكلم في الموضوع يعلم ما قال، وكل الاحتمالات يستحضرها، وكل القرائن التي تعينه على الترجيح يعرفها. هذه المادة التي يأخذها من هناك، بمعنى أنه يكون حينئذ مكتنزا لجملة من المعارف العلمية التي يستفزها اللفظ إذا سمعه. المادة هذا إذا كان يعبد الله بالألفاظ، وكذلك إذا كان ممن يأخذ العلم من العلل أو المناطس، يأخذ العلم من العلل، كان العلة هنا وكان العلة هنا. مثلا ما هي الفائدة التي يستفيدها الشخص من الدراسة العلوم الشرعية؟ بمجرد ما يسمع هذا المناط فإنه يتحرك في قلبه مفهومه، يتحرك مفهومه في دينه، ثم ينظر في المحل هل فيه ذلك المفهوم باسم بتحقيق المناط، ثم إذا عرف ذلك المناط نظر هل قبله الشرع أو ألغاه، لأن يقبل الشرع أنه يلغيه، ثم إذا ألغاه يقارنه بالأول، ثم يستعمل الطرق التي تعلمها في هذا الباب. هذه طريقة الفقه، هذه طريقة الفقه، وليس أن تأتي المسألة حاملة لمعارف لا حصر لها ثم تقتصر تسمع إلى ظاهرها الجميل، هذا لا يمكن أن يكون مفيدا لك وأنت تدرس الفقه. إذن خلاصة لا ينفي الفرق بينه وبين عقد بيعه وشراء وغيره، فيكون فيه علة الشهود. ودب إذا كان الإنسان يستطيع أن يثير في عقد النكاح ما قد يكون على خلاف ما قرره الفقهاء هنا، فيمكن له أن يكتبه وأن يعرضه وأن يستدل عليه وأن يستخرج منه ذلك، فإن كان ما قاله ثابتا فسوف يكون له حظ من النظر، وإن كان ذلك وهما فسوف يكون هذا ملغا، والوهم سيكون من أمرين، إما أنه يعتقد وجود هذا الشيء ولا وجود له، وإما أن يكون سوى بين عقدين قد خالف الشرع بينهما. فإن كان الشرع قد خالف بينهما في التخفيف والتثقيل فإنه لا يمكن له حينئذ أن يقبل قوله، أما إذا كان قد سوى الشرع بينهما فيمكن أن يكون لهذا اعتبارا. نعم، إذن هذا يجوز له أن يعقد وأن يزوج، والمسألة على ما سبق. وأخذه إذا خرج لك غسل جمعة أو جنابة أو عيد ظفرا أو شاربا أو عانة أو إبطا خارج المسجد، هذه مسألة أخرى من المسائل التي تندرج تحت ما يسمى عند الفقهاء به التبعية في الأحكام. رجل خرج من أجل أن يغتسل، اعتكف، خرج من أجل أن يغتسل للعيد، أن العيد غدا فخرج ليغتسل له، أو خرج من أجل أن يرفع جنابة قامت به، أو غسل من أجل وخرج من أجل غسل الجمعة، يجوز لهذا الخارج أن يأخذ الظفر، أن يقلم أظفاره، وأن يأخذ شيئا من شعره، ولكن هذا بالتبعية لا بالاستقلال، لا يمكن له أن يخرج من أجل أن يقلم الأظفار، ولا أن يخرج من أجل قص الشعر، أن هذا ليس من الأعذار الشرعية التي تبيح له الخروج، لكن إذا خرج يجوز له بالتبعية أن يأتي هذه الأشياء. خرج من أجل غسل العيد يقلم ظفره، وهذا من بالتبعية، والتبعية معروف في الفقه بأنها من الأسس المعتبرة في الأحكام. تبعية، الشيء قد يكون له حكم، لكن إذا كان تابعا لغيره فإنه يكون له حكم آخر، وهذا موجود في سائر المعاملات الشرعية. فالبيع مثلا إذا نظرنا فيه نجد أن أمور محرمة، أمور محرمة قد أبيحت فيه بالتبعية، وفي الأزرة أمور ممنوعة أبيحت فيها بالتبعية، وفي المساقة أمور ممنوعة أبيحت فيها بالتبعية. فالتبعية تؤثر في الأحكام. مثلا أنت الآن تستأجر رجلا من أجل أن يصلح لك شيئا في بيتك، تستأجره أن يحفر لك حفرتان أو أن يبني لك حائطا أو يصلح شيئا من هذا من مثل هذه الأشياء، أنت تملكه وتتصرف فيه. أنت حينئذ أوامرك تتوجه إليه كما تتوجه للعبد، افعل هذه لا تفعل هذه، اجعل هذا الحجر هنا، لا لا لا أزل هذا، طول اليوم وأنت تتصرف فيه. هل يجوز أن تتصرف في الحر؟ هل الحر يملك؟ هل الحر يمكن أن يملك؟ لا يمكن أن تملك الحر، ولكن عقد الإجارة لما كان على المنافع تبعتها الأبدان، فصار التصرف في الأبدان تابعا للتصرف في المنافع، وهكذا في البيع. هل يجوز أن تشتري بقرة من أجل الحليب أو من أجل أمر آخر دون أن يعلم المقدار والعداو، أن تعرف جميع الخصائص التي في فيما اشتريت هذه البقرة له؟ مفروض أنك اشتريت من أجل شيء، لابد أن أعرف المقدار. اغتفر كل هذا، هذه الجهالة تبعا لملك الذات. إذن فالعقود قد تقع على شيء ثم يباح ما يتبع ذلك الشيء الذي أفاده العقد، ولو نظرت إلى هذا الشيء باستقلال سيكون محرما، وهذا كثير في الشريعة، هذا كثير، أن التبعية تخفف الأحكام، وهذا ما وقع. لا يمكن لك أن تخرج من أجل أن تقلم الأظفار ولا من أجل أن تنزع الشعر، لكن إذا خرجت لغسل العيد أو لغسل الجمعة تقلم الأظفار وتنزع الشعر بالتبعية فقط، وهذا أمر معروف في الشريعة، والله تعالى بنى عليه دينه، فالفقهاء اعتبروا ما اعتبره الشرع ولاحظ ما لاحظه فبنوا عليه هذه الفروع. نعم شيخنا، ظاهر هذا الفرع أن الخروج لغسل الجمعة أنه مأذون فيه. ظاهر هذا الفرع أن الخروج لغسل الجمعة أنه مأذون فيه. أنه مأذون فيه، مع أنه يرفع حقيقة الاعتكاف. لا لا، هو غسل الجمعة وهذه الأشياء وقع الإذن فيها، وقع الإذن فيها لأنه فيه مراعاة من يقول بوجوب ذلك، فيه من يقول بوجوب غسل الجمعة، لذلك خفف فيها الأمر مراعاة للخلاف. نعم. وكره فيه كحلق رأسه مطلقا إلا أن يتضرر فليخرج رأسه من المسجد والحلاق خارجه. نعم، إذا كان الشخص أراد أن يحلق رأسه فإنه ينظر إلى حاله، فإن كان في حال الاختيار فإن ذلك لا يصح له بل يكره. فإما إن تضرر بذلك بأن يكون قد بدأ مثلا فيه القمل، أو كان يحس بألم من الشعر الذي في رأسه، أو ما جرى مجرى ذلك مما يسمى ضررا، ضرره هنا قد يفسر بالألم وبما يمكن أن يلحق بالألم، فإذا كان هذا قد حصل له هو سيخرج رأسه كما كان النبي يفعل حينما تغسل له زوجه رأسه، يخرج رأسه خارج المسجد والحلاق يحلق له رأسه، يحلق له رأسه، لأن الحلق في المسجد مكروه، ذلك ومن يعظم حرمات الله، وأن المساجد لله من حرمات الله، فإذا لا يجوز أن يحلق المعتكف رأسه داخل المسجد، أن فيه إهانة للمسجد، فلذلك طلب منه هذا الحكم. وكما سبق أن ذكر لابد من مفهوم الضرر حتى يتحقق الرخصة، فإن لم يتحقق الضرر الفقهي الذي هو متعلق الحكم فإن هذا لا يجوز فيبقى على أصله. قوله وكره فيه، أي ولو جمع ذلك في ثوبه وألقاه خارجه لحرمة المسجد كما في المدونة. قوله مطلقا، أي سواء كان في المسجد أو خارجه، والذي له فعله إذا خرج إنما هو إزالة الظفر والشارب والإبط والعانة لا حلق الرأس كما يفيده أبو الحسن، خلافا لما في الخرش من أنه إذا خرج لغسل الجمعة جاز له حلق الرأس ولا يخرج لها استقلالا، ووافقه في المجموع على ذلك. نعم، إذا ذكرنا الشعر هنا فلا بد من التنبيه محمد وصيته. إذا قلنا بأنه يجوز لهذا الذي خرج لغسل الجمعة أن يزيل شعره فإن في هذا الشعر خلاف. من الفقهاء من قال بأن أي شعر كيفما كان فإنه يجوز حلقه رأس سواء كان في الرأس أو في غير الرأس كالإبط مثلا. لكن من الفقهاء من قال لا، ها شعر الرأس هذا ليس مشمولا بالرخصة وإنما هذا محصور في غيره، وهنا لا بد أن نبحث مرة أخرى عن علة التفرقة مناسبة التي يمكن أن تكون متمسكا في هذه التفرقة. شعر العانة وما وشعر الإبط وما شبه ذلك هذا محل النجاسة والوسخ، والتضرر بذلك هو الأصل فيه، ولذلك كان المناط هنا أوجب هذه الرخصة. أما الرأس فالأصل فيه خلاف ذلك، ولذلك خصوا حلق الرأس بما إذا كان فيه هذا الذي ذكر من الألم والضرر. وعليك أن تعلم أيها الناظر في الفروع أن الأحكام تتعلق بأمور مسكوت عنها، وهذا المسكوت عنه أنت الذي ستستخرجه. قال الفقيه ما غاديش يبقى يبرك في كل كبيرة وصغيرة، الإمام مثلا ولا شافعي ولا مازيري ولا يبقى يبرك في كل كبيرة وصغيرة أن يستخرج لك دائما المسكوت عنه والذي هو متعلق الحكم. يجب أن تعني القواعد، راه هو فقط مجتهد، يمكن أن يجتهد هو فيستنبط، ويمكنك أن تجتهد أنت أيضا فتنظر. أنا لا أقول بأنك الآن في مرحلة التشريع وفي مرحلة الإفتاء، أنت في مرحلة تعلم طريق النظر في الأدلة وفي المناطق فقط، فلا تذهب بعيدا. من البعض بما يسمع هذا فيظن بأن هذا فيه الأمر الآن بالاجتهاد، وأن هذا يمر كل من هب ودب بأن يستنبط ثم يفتي ثم لا، لم نصل بعد إلى هذه المرحلة في الكلام، إنما ننظر فقط فيما هو لا بد من معرفته لأن الحقيقة تقتضي. رمى عنا من دير رمى شحن اللي كان مشعل عن فرض مثلا يمكن أن نعرفه وما لا يمكن أن نعرفه. الموضوع يفرض علينا هذه الأشياء لا بد من العلم بها ولا بد من النظر فيها. أي فرع فقهي عرض ففيه مراتب النظر، هو الذي يلزمك بهذه الأشياء ولست أنت الذي ستختار ما تريد وما لا تريد. ولذلك يجب أن تكون هناك تمارين في هذه المواضيع، تمارين لكي يعلم أن هذا أمر لا مفر منه، وأنه لا يمكن أن يكون هذا من باب الاختيار، هو من باب الاضطرار ومن باب الإلزام. فهذه المسائل هذه أنها ماشي أننا غادي نجي نقولوا والله هذه المسألة نقراوها بهذه الطريقة، هي التي تفرض علينا، المسألة هي التي تلزمنا بما يجب علينا أن نفعله، هي التي تخاطبنا بالواجبات، ولسنا نحن الذين سنضبط عليها هذا الأمر. إذا عرض لنا مثلا مناط مع مناط ونحن الآن مخيرون، نحن مخيرون أن نحن الذين اخترنا أن نركب هذه الصورة الفقهية والصورة الفقهية تركبت في الخارج فجاءتك تستفسيك أما يمكن أن يقضى به في حقها. لذلك مثلا هذه المسألة الآن إذا نظرنا فيها فوجدنا فوق تفرقوا بين شعار وشعار في هذا الحكم، فلا بد أن نبحث عن وجه التفرقة، لماذا فرقوا بين هذا وهذا؟ لأن هذا تعلموه من الشرع، ماشي ما تعلموه بعقولهم. الشرع علمهم في بناء الأحكام مثل هذه الأمور وشغلوا بها عقولهم حتى تمرنوا فيها فكانوا يمضون عليها حيث ما يعرض لهم المضي عليها. إذن فهذا وجه الفرق في مسألة الشعر هذه. نعم نعم. قوله أو جنابة أو عيد أي أو لحر أصابه، أو لحر أصابه أي هي الضرر، هذا كله ضرر، هذه كلها أمور تقدر. لحر اشتد به الحر فرأى بأن هذا فيه ضرر فيلحق بما سبق ذكره من ما يزول الضرر يزال على كل حال. توجيه هذا سهل، هذا مثل هذه الفرة توجيهها سهل. طيب قد يقال إن المخالف يعتبر في الجمعة لكن في العيد وفي الحر. لا الحر الآن إذا اشتد به الحر الآن وشغله عن عن عن, عن العبادة مثلا أو قد يخشى عليه فيه ضرر أو لا يخشى عليه فيه ضرر ولكنه يتألم، ألا يجوز أن ننزل الحديث النبوي عليه في قول نفس لا ضرر ولا ضرر؟ إذن ليس شرطا أن يقول أو لحر أصاب أو لضرر. هو الفقهاء عندما يذكرون الجزئيات إنما يذكرون تفاصيل الأمور العامة، لأن يعني إذا قال ضرر من الذي سيقدر هذا الضرر؟ من الذي سيعرف مفرداته؟ من الذي سيعرف المفردات التي تندرج تحته؟ لا يمكن أن نحيل هذا الأمر على الناس ما استطعنا للتفصيل سبيلا، إذا كان التفصيل ممكنا فهو أفضل من الإجمال، ولذلك الكتب الفقه فيها التفاصيل وليس الإجمال في كثير من الفروع. قلنا إذا أردت أن ترد هذه إذا أردنا أن نرد هذه المسألة كلها أردنا أن نردها إلى جمل قصيرة، إذا أردنا أن نردها أردنا أن نكتب غير الاعتكاف، نكتب غير كلمة الاعتكاف هنا ونجيب الموافقة والمخالفة ونكتب المترددة ونكتب خلاص وتنتهي القصة. يمكن أن ترد كل شيء إلى جملة إلى ثلاثة مسائل إلى أمور ثلاثة أو أربعة في الباب كله إذا أردت ذلك. واضح؟ بماذا يتحقق؟ ما الذي يفسده؟ ما الذي يتردد؟ خلاص وينتهي الكلام. لكن اشتغال بالتفاصيل هكذا من أجل تيسير العلمي علم الشريعة على الناس، مسألة فلانية مسألة فلان مسألة كذا مسألة كذا مسألة كذا مزيد تخفيف فقط، وإلا إذا أردت أن تتخذ لك مسلكا آخر فهذا لا يمكن لك. دبي لازعنا قاعد في الصوم كل الصيام اللي عندك وتركوا حصاة وتركوا نواة وتركوا كذا، أقول لك ما يحرم الأكل ترك الأكل، ما الذي يدخل تحت الأكل؟ أكل حصاة أكل حجرة أكل كذا أكل بلغمين أكل كذا، ويدخل هذاك الشيء اللي كيدخل تحت الأكل ويخرج ما ليس تحت الأكل، ويمشي المسألة الأخرى الشرب ويدخل ما تحت الشرب ويخرج ما هكذا فينتهي الأمر. لكن التفاصيل في الفقه تعين الإنسان على أن يفقه على وجه أكثر، ثم إن الناس لا يستطيعون أن يعرفوا كل من طوى تحت الحقائق، ولأهل الفقه دراية بذلك ففصلوا القول فيها. وجاز له إذا خرج لغسل ثوبه من نجاسة انتظار غسل ثوبه أو تجفيفه إذا لم يكن له غيره وإلا كره. لا يجاز غير هذا لأن هذا كله في حالة الاضطرار، إنسان سقطت عليه النجاسة في ثوبه وهو معتكف وليس له ثوب آخر يكون محله، ماذا سيفعل؟ سيخرج لغسله ولا بد أن يغسله لأن صلاته حينئذ ستكون باطلة، إذا فهذا حالة اضطرار وحاجة يعني يذهب ويغسله. لكن ماذا لو لم يكن له إلا ذلك الثوب؟ يستتر في محل الماء حتى يجف ذلك الثوب، وهنا وهذا ليس بأمر بدعي، فإن الناس فيما سلف لم تكن لهم الأثواب متراكمة كما هو الحال في هذا الزمان، فربما لا يملك الإنسان إلا جبة واحدة، فكان إذا غسلها استتر في البيت حتى تجف فيلبسها ويخرج. ويحكى هذا عن أبي إسحاق السراج رحمه الله، لكي يقول لي الشيخ السراج هذا من كبار وما يكون قد حل المرتبة الأولى في علم الجدل في زمنه، ومن كبار النضار في مادة الأصول، وله فيها ملكة خاصة، وهو صاحب كتاب الذي يعتبر أكبر كتاب عند الشافعي، كتاب المهدد، هو الذي عليه تلك الصروح وعليه تلك يعني أم كتب الشافعية، كتب إنسان لا يملك إلا ثوبا واحدا، كان إذا غسل ثوبه أغلق عليه الباب حتى يزيف الثوب، هذا يحكى عنه. وكثير من الناس كانوا يحكون هنا أن بعض من الفقهاء في بعض الحالات كان يوكل من يصلي بالناس لأنه في ذلك اليوم كان يغسل ثوبه البيت وينتظر ننتظر حتى يجف السلهاب. السلام ديال الصوف لا يجف إلا بعد اللتي والتي نتسنى متى غادي يقطر متى غادي يجف، حتى إذا جف فإنك تجد في بعض تكامشه وصفته ما زال الماء مستبطنا. وعلى كل حال فهذه الأتق لا يصنع للأغنياء وحدهم ولا يصنع للفقراء وحدهم، ولكن يصنع لكل محتمل. خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا كان له ثوب واحد فغسله خارج المسجد ينظر تجفيفه إن لم يكن له ثوب غيره، فإن كان له ثوب غيره سقطت الرخصة وجب عليه الرجوع إلى بيته. نعم شيخنا، إزالة النجاسة هي واجبة في مشهور المذهب عند الذكر والقضاء. نعم. وهذا المعتكف الآن هو غير قادر لأنه ممنوع من الخروج. ما مفهوم، ما معنى مفهوم غير قادر؟ أنه ممنوع من الخروج. لا لا، غير قادر يجب أن يكون عاجل. مفهوم قادر فش سنة في باب الوضوء، وأن لا يكون قادرا أن يكون به عجز بدني. واش مثلنا لهذا بالمقعد؟ هذا هو اللي مثلنا له به، هذا هو اللي مثلنا به المقعد. شخص لا يستطيع أن يتحرك من محله، ما يستطيع أن يتحرك، أو إنسان لا يجد ما ينظف به هذا الثوب، هذا هو غير القادر. القدرة هنا هي قدرة بدنية وليست اعتبارية. نفس نقول دائما مفهوم اللفظ راه مهم جدا في بناء الأحكام، بل هو قادر على أن يخرج وله في ذلك رخصة شرعية لأنه في حالة رفع ضرر في دينه كبدنه. قوله إذا لم يكن له غيره، أي ولم يجد من يستنيبه في الجلوس عند الغسال أو عند الثوب إلى أن يجف، فالجواز مقيد بقيدين. قوله إلا كره، أي الانتظار المذكور ولا بطلان فيهما كما في الشبرخيط. نعم، إذن سهدب هذه المسألة حتى يكون هذا أيضا أمرا مدركا، أنك حينما تحقق المهية تستقصي، وهذا قد مرت بنا أمثلة منه، أنك عندما تبحث عن تحقيق المناط تستقصي، تدل الاستقصاء على مراحل. ارجعوا الأمثلة التي سبقت لتعرفوا أن هذا المسلك واجب الاتباع. المرأة يجوز لها أن ترضع أن تفطر إذا كانت تخاف على ولدها، أليس كذلك؟ ما الذي أتبعه من القيد؟ ما لم تجد غيرها به بأجرة أو مجانا. دابا المراحل، تقطع المراحل باش تعرف أن هذه المرأة لها رخصة وليس لها رخصة. تضرر الولد يجب أن يتحقق، أن لا تجد من تستأجره، أن لا تجد من يرضع لها بالمجان. أن المناط بعض المرات يحتاج منك لكي تحققه في شخصين أن تطرح جميع الأمور الأخرى، فإذا تعذرت تنتقل حينئذ إلى بناء الحكم. وذلك لا يجب لك أن تبني الحكم بمجرد ما يذكر المناط، بل لابد أن تنظر في جميع المراحل التي تحقق به هذا المناط، وهذا واجب. مرة منتظرة حقيقة، ولكن لابد أن نعلم هل يتعين أن يتعين يرضع هذا الولد أو لا. فإن لم يتعين خلاص الحكم يرجع إلى العزيز. وهذا مثل ذاك بلا فرق. هذا الشيء مثلا الذي عنده هذه الرخصة أن يغسل أن يخرج ويغسل ثوبه، خلاص هذا شرعي يعني قاس في ذلك. ثم بعد ذلك هذا الشخص متى يجوز له ذلك؟ إن لم يكن له ثوب آخر ولم يجد من يستلم منه هذا، من يمكن أن يعري أن يعيره ثوبا أو يشتريه، أو حتى بما يشتريه به. إذا كان له ما يشتريه به مثلا يمكن أن يشتريه به، فتقول هذا يناقض العقد. لا، هذه حالة خاصة ضرورة وقعت في ذلك، فلا بد من الترجيح في المسألة. نعم. قالوا إذا كان له ثوب آخر كره المكر. نعم. لماذا لم يقولوا يحرم ويبطل الاعتكاف؟ لا يبطل الاعتكاف، لأن له رخصة في الأصل، وهذا تبعيه. ألم تشم رائحة التبعية في هذا الحكم؟ هل جاز له الخروج؟ إذا كان له ثوب آخر هل جاز له الخروج أن يغسله؟ ليس محل الضرورة إن كان له ثوب آخر. من قال هذا؟ هو عنده ثوبه نجس، عنده ثوب نجس، هل يجوز له أن يغسله؟ أن ينزل عنه النجس أو لا يجوز؟ أو ليس له هذه الرخصة؟ هذه الرخصة له، هذه الرخصة له أن يذهب ويغسل. وما معنى له ثوب آخر؟ أن يكون له ثوب فيه أين؟ قد يكون معه، يكون في المسجد، يكون معه في المسجد. ولكن هذا الثوب الآن الذي هو نجس أين هو؟ هو معه لابسه. فين؟ في المسجد. في المسجد. ألا يجب له أن يخرج هذه النجس من المسجد؟ يخرجها، ولكن لا يجب أن يغسل. لماذا يجب أن يغسل؟ وماذا سيفعل بها؟ له ثوب آخر يضع ذلك ثوبة أخف. هذا احتمال، ولكن ما دام أنه قد أعطي له رخصة رفع النجاسة، هل يجب أن يضيع المال؟ يضيع المال؟ في بيته ويجي المسجد. لا، وخص يشد البيضة ويرجع المسجد. دابا ندير الرجعة تفضل، لا عطاو الرخصة باش يمشي يغسل، انت عطيتيه كاع يمشي للدار. إذا كان ذلك أخف، لأن الغسل فيه أنه لا أخف ولا شيء، الرخصة تقدر بقدرها. عنده موجب للغسل فليغسل ثوبه وليزيل النجاسة عن البدن وعن المكان، خلاص هذا الذي عنده لا غير. أما كونه يبقى فلتبعية الإباحة بالأصالة، ما دام أنه قد أبيح له الغسيل فهذا البقاء من أجل التوبة تابع للأصل، وقد يكون هذا واجبا أصلا هذا البقاء حتى لا يسرق منه. شو المشكلة؟ سأل فيها ساعة، لا يوجد مخرج من هذا لهذا الاحتمال، ولكنه يستحسن أن يطرح، يستحب أن يطرح مثل هذا. وهذا هو الذي يبحث عنه في الحقيقة، المشاركة بالأنظار في محله النظار هو المقصود. ونجب له إعداد ثوب آخر يلبسه إن أصاب الذي عليه نجاسة مثلا كالمرضي، وليس المراد أن يعد له ثوبا للاعتكاف غير الذي عليه. هنا إذا كان الشخص عليه جبة فأراد أن يأتي بجبة أخرى إلى المعتكف، ما الذي ينويه؟ أن ينوي أن يكون له ثوب آخر يقوم مقام الثوب الذي عليه، لا أن يتخذ ثوبا للاعتكاف، هذه النية هي التي دفعت. أما أن ينوي أن بهذا الثوب الذي زاده أن يكون بدلا عن الثوب الذي عليه في حالة تنجسه، فهذا هو المطلوب وهذا هو المندوب. والمسألة واضحة أن هذا ملحق بالمرأة التي لها ولد، فإنه يندب لها أن تتخذ ثوبا للصلاة، فمتى تنجس هذا الذي تحمل به الصبي فإنها تستعيضه بهذا الآخر، وهذا صحيح. لماذا لم يحكموا بالوجوب هنا؟ قالوا أنه يجب إعداد ثوب. ما هو دليل الوجوب؟ قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هو لا يتوقف هذا الثوب، لا يتوقف على إتمام الوجوب. وأين هو الوجوب هنا؟ الذي يمكن احتمال كل أن يلبس الإنسان الثوب في تلك العشرة أيام ولا يتنجس، لا يتوقف عليه الوجوب. وأين هو الوجوب؟ إذا كان هذا به مثلا في مرض ولا به سلس ويقتر في بعض الحالات، قد نحكم عليه بالوجوب. لا يصار إلا الظن مع إمكان اليقين والقطع، وإن فطرد هذا الاحتمال. الوجوب رخصنا دائما، إذا قلنا نحكمه بشي حكم رخصنا نشوف الأساس. سنفرض على هذا الشخص الذي اتخذ ثوبا ليحمله للمسجد، كي رخصنا دليل. قد تقول مثلا بأن هذا الشخص قد يحتاج لهذا الثوب، وقد لا يحتاج، لا يتوقف كونه طائرا في الاعتكاف على هذا الثوب. إذا كان الأمر كذلك وفتحنا باب الاحتمال، فيمكن أن لا يكون هذا الثوب كافيا، لأن هذا الثوب الأول سيتنجس، يحتمل أن يتنجس الثاني، يحتمل أن يتنجس الثالث، يحتمل أن يتنجس الرابع، وأخسد مع هذا الدماء باريس هذه الحوايج على هذا الحساب. إذن يجب عليه أن يأخذ معه حكومة من الأسباب. لا، يقول الاحتمال هنا ضعيف، يندب له ذلك، ولكن قاسه فقط على المرأة التي لها ولد ترضعه، ولم يقله هنا بالاستناد فقط إلى الحاجة. هذا هو المسلك الذي اتبعه، وهو الذي يظهر أنه رجل في المحل. نعم، ثم قال: ونجب مكثه في المسجد ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه بها وكان آخر اعتكافه آخر يوم من رمضان، ليمضي من معتكفه إلى المصلى لإيصال عبادة بعبادة. من دخلت عليه ليلة العيد وفي المعتكف فإنه ينظر إلى حاله، فإن كان خلاص ذاك اليوم هو آخر يوم من أيام اعتكافه، أكمل 10 أيام مثلا التي قال بأنه سيعتكفها، وأن هذه الليلة التي أمامه هي ليلة العيد، هل سيخرج أو يبقى في معتكفه؟ اعتكافه انتهى، اعتكافه انتهى بمغرب الشمس يوم 23 من رمضان، خلاص انتهى اعتكافه. إذا كان هذا الشخص قد انتهى اعتكافه يندب له أن يبقى في المسجد ليلة العيد، يبقى في المسجد ليلة العيد هكذا إلى أن يمضي من المسجد إلى المصلى ليلحق عبادة بعبادة. استحسن هذا، أن هذا كله من باب الطاعة لله تعالى والمصارعة للخير، هذا وجه المسألة، أنه يخرج يوم في صباح العيد ويمضي للمعتكف. وفي السنة ما يشهد لهذا الفعل بالشرعية كما هو منصوص عليه في الحديث، هذا وجهه. إذن من كان قد انتهى صيامه آخر يوم من رمضان، والليلة التي أمامه ليلة العيد وهي لا تدخل في أيام اعتكافه، فإنه يندب له أن يبقى في المسجد إلى أن يخرج منه إلى المعتكف. هذا وجه المسألة، وفي ربط عبادة بعبادة والخروج من عبادة إلى عبادة، وهذا كله مستحسن ومطلوب صراحة. فإن كانت ليلة العيد أثناء اعتكافه فظاهر المدونة الوجوب وهو الراجح، فإن خرج ليلة العيد أو يومه أثم ولم يبطل مراعاة للمقابل فيما يظهر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي ما إذا كان هذا الشخص لم يكمل اعتكافه، وكان هو نذر مثلا أن يعتكف 10 أيام، اعتكف 5 أيام وجاء يوم العيد، بقي في ذمته كم؟ 5 أيام أخر، أليس كذلك؟ هذا لا يخرج، هذا يجب عليه أن يبقى في المسجد ليلة العيد ويوم العيد، لأن هذه الظرف هو ظرف الاعتكاف وورود العيد، على كل حال ما غاديش يصوم، ولكن ورود العيد عليه لا يبيح له الخروج، بل عليه أن يبقى في معتكفه استصحابا للحال الذي هو عليه، لأنه كما سيأتي بيان ذلك أن ارتفاع الصوم لا يرفع الاعتكاف على الدوام، هو شرط فيه، ولكنه قد لا يرفعه في بعض الصور، وقوة الماهية لها حضور في مثل هذه الفروع، استشعار قوة المفهوم لهذا الاعتكاف أو ما شابه ذلك، الاعتكاف هنا له حضور في بناء هذا الفرع. إذن هذا إذا كان مثلا ما زال الاعتكاف لم يكمل ودخل يوم العيد يبقى في معتكفه ليلة العيد ويوم العيد، هذا هو الواجب على ما صرح به الملكية عملا بما لزمه من تلبسه بفرض الاعتكاف ووجوبه، هكذا لا تبطل عمله. لكن إذا خرج وصلى مع الناس هل يبطل صومه؟ الظاهر أنه لا يبطل صومه، وما كان هذا قد قضي به إلا مراعاة لما في المسألة من الخلاف، فهذا الفرع مبني على مراعاة الخلاف، هكذا مسألة هكذا تقرر. إذن من الذي لحقه العيد وهو في معتكفه، فإما أن يكون هذا قد انتهى اعتكافه يندب له البقاء، ثم إذا طلعت الشمس ذهب للمصلى، فأما إذا كان قد انتهى صومه فإما إذا كان صومه لم يكمل فواجب عليه البقاء على وجه الاستقرار. قوله فظاهر المدونة الوجوب أي وجوب مكثه في المسجد مفطرا وعليه حرمة الاعتكاف، وقيل لا يجب عليه المكث ليلة العيد بل يجوز له أن يخرج بمجرد غروب الشمس آخر يوم من رمضان وعليه حرمة الاعتكاف، فتحصل أن الأقسام 3. الأول ما إذا كانت ليلة العيد آخر مدة الاعتكاف، والثاني ما إذا كانت ليلة العيد في أثناء المدة، والثالث ما إذا كانت ليلة العيد لم تأتي في مدة الاعتكاف أصلا. نعم. ونجب لمريد الاعتكاف دخوله المسجد من الليلة التي يريد ابتداء اعتكافه منها قبل الغروب في الاعتكاف المنوي ولو يوما فقط أو ليلة، بناء على أن أقله يوم، والراجح الوجوب، وأما المنذور فيجب دخوله قبل الغروب أو معه للزوم الليل له. نعم. إذن انتهى الكلام على وقت الخروج من المعتكف، وبدأ الكلام في وقت الدخول. متى يدخل المعتكف إلى معتكفه؟ ينظر إلى صورة الندر. ينظر إلى صورة الندر. إذا كان الندر نذر تطوع يندب له الخروج قبل الغروب، أن يعني يصلي المغرب في المعتكف يندب له، هذا هو الأصل، لأن هذا الآن لم يلزم نفسه بحقيقة توجب عليه الدخول قبل مغرب الشمس. وقبل البحث في هذه المسألة، إذا كنتم تلاحظون هنا شيئا في الفرع الذي تقدم، وهو سلطان الوضع الشرعي، سلطان ديال الوضع الشرعي للعلامات على الأحكام. وذا بهدا جاء العيد، جاء العيد وصادف وجود الاعتكاف، جاء العيد وصادف وجود الاعتكاف. معروف من العيد أنه ليس هو اعتكاف في الشرع، لا يكون فيه الاعتكاف، ولم يسرع فيه الاعتكاف أصلا في يوم العيد، لأنه ليس يوم اعتكاف، لأنه ليس يوم صوم. فهل هذه الحقيقة الآن تلغي الاعتكاف أو لا تلغيه؟ واستلغي الاعتكاف أو لا تلغيه؟ هذا مجال للنظر الفقهي، سنرجع إليه غدا إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، غير اللي باش نعرف شوية راه في التمارين في في في في في المسائل، أن عليكم أن تطرحوا الآن جملة من المسائل، ثم تدرسوا هذه المسائل وفق المنهج الفقهي الذي يتبع فيها، ويستدعى حينئذ ما يجب أن يستدعى من القواعد والاعتبارات في بناء الحكم. المسائل مثلا فلان سأل عن مسألة كذا ومسألة كذا، مثل في الاعتكاف ولا في الحاج ولا في هذه الأبواب، ثم يطرح ذلك السؤال، ثم ينظر في متضمنه، ثم تستدعى له حينئذ القواعد التي يمكن أن تستعمل فيه. فهذا أفيد كثيرا من دراسة الفروع، أن هذا فيه الآن الإعمال والتنزيل، فيه إشغال النفس والعقل والنظار والأدلة، وتبع الجمهور ديال العلماء، ما نزيد ما نقصوا. أهل المذاهب الأربعة هكذا كانوا يفعلون، تطرح عليهم المسألة ينظرون فيها حققون، ثم ينظرون حتى يصلوا إلى الحكم الشرعي في الجزئية. وباتباع هذا السبيل سوف حينئذ تكون داخل مع أهل العلم فيما يكسبونه من المسائل، مقررين لها، مجادلين، مناقشين، متناظرين فيها. تعرف كيفاش كيدخلوا في المسألة، شنو هي الموجب ديال الاختلاف بيناتهم، ما يسمى بمآخذ الخلاف، وما الذي يستعملونه حينما يتناظرون من الأدوات والاعتبارات. أن دواها أهم من حفظ الفروع وذكر الأقوال، هذا لا يمكنه من شيء. على كلنا لعنده شيء مسألة غدا إن شاء الله يجيبها باش ننقشوها وشوفوا المضمون ديالها، ويفرض شيء مسألة كما كانت في بابي في هذا الباب أو في ما سيستقبل من الأبواب، ثم حينئذ يستدعى لها ما يجب الاستدعاء من النظري والأدلة والمباحث والاعتبارات والمناقشات، حتى نكون نعيش الفقه لحظة فقهية. ما كيناش كين والو، الناس جالسين لا يشاركون، لا يتكلمون، لا أحسنهم من يحفظ ما سمع. لا بد من إعمال الأذهان في هذا العلم، لأن هذا العلم أصلا هو فاعتبر أولى الأبصار، مبني فاعتبر أولى الأبصار، تفقه، أحوال نفسية، أحوال عقلية إدراكية، لابد من البحث عنها، وإلا فإن الأمر سيبقى هكذا حكاية وأقوال للعلماء. لا تتكلموا، لماذا يتكلموا هؤلاء؟ ما الذي يعتبرون؟ لماذا يختلفون؟ ما موجب الاختلاف؟ لابد من مشاركتهم في أحوالهم. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله.